آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس من دروس آداب المشي إلى الصلاة، هذا الكتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وضيف هذا اللقاء يشرح هذه الدروس سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح، حياكم الله بارك فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: ويسن جهر الإمام بالتكبير، سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال، ليسمعه المأمومون حتى يكبروا بعده، بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر يعني الإمام فكبروا، يعني يكبرون بعده ولا يكبرون قبله ولا معه، وإنما يكبرون بعده. نعم. وبالتسميع لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وكذلك في حالة التسميع، وهو إذا رفع من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فإن المأمومين لا يقولون سمع الله لمن حمده، وإنما يقولون ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. أربع صيغ في هذا كلها جائزة ومشروعة، فأيها أتى به كفى. نعم. ويسر مأموم ومنفرد. وأما المأموم المنفرد فلا يجهر بالتكبير، سواء تكبيرة الإحرام أو الانتقال، وإنما يقولها سرا، يقولها سرا. نعم. ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر. نعم. في حالة تكبيرة الإحرام يرفع يديه مضمومتي الأصابع، ويجعل بطونها إلى القبلة وإلى حذو منكبيه مع التكبير، إلى حذو منكبيه مع تكبيرة الإحرام. نعم. ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. الحكمة في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام أنه إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فهذا فيه شرف هذه التكبيرة ومكانتها عند الله عز وجل. نعم. كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، كما أنه يرفع أصبعه السبابة أو السباحة وفي حالة التشهد إشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن. يقبض كوعه الأيسر، والمراد بالكوع كوع هنا مفصل الكف من الذراع، وأما ما يسميه الناس بالكوع الذي بعد ذلك الذي يجمع بين العضد والذراع فهذا لا يسمى بالكوع، وإنما يسمى بالمرفق، كما قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. نعم. ويجعلهما تحت سرته. نعم، يقبض يده اليسرى، يقبض كفه اليسرى بكفه اليمنى ويجعلهما تحت سرته أو تحت صدره، في هذين الموضعين، تحت صدره أو تحت سرته، كلاهما ورد به الدليل. ولا يضعهما على صدره، إن هذا غير مشروع. نعم. ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، معنى وضع يديه على تحت سرته أو تحت صدره، يقبض إحداهما بالأخرى ويجعلهما تحت سرته أو تحت صدره، معنى هذا والحكمة فيه أنه ذل من العبد بين يدي ربه عز وجل. نعم. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة. المصلي لا ينظر يمينا ولا شمالا ولا يسرح طرفه ولا يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، وإنما ينظر إلى موضع سجوده في كل صلاته، يكون نظره إلى موضع سجوده. نعم. إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. إلا إذا جلس للتشهد فإنه ينظر إلى سبابته التي هي الخنصر، كما سبق أنه يرفعها إشارة للتوحيد وينظر إليها. نعم. ثم يستفتح سرا ويقول سبحانك اللهم وبحمدك. ثم بعد تكبيرة الإحرام يستفتح سرا ولا يجهر بذلك، يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دعاء الاستفتاح وهو مستحب، وهناك أدعية للاستفتاح وردت، إذا أتى بواحد منها كفى ذلك وأتى بالسنة، ولكن الأفضل والذي عليه العمل وأكثر العلماء أنه سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك. نعم. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. معنى سبحانك أي أنزهك، التسبيح هو التنزيه، أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك عما لا يليق بك من النقائص والعيوب. نعم. وقوله وبحمدك، وقولها اللهم أصله يا الله، ثم حذفت يا النداء وعوض عنها بالميم اللهم. نعم. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد. نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك، كلمة وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، وهذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك. تبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، فاسم الله جل وعلا يتبرك به، تنال به البركة، والبركة ثبوت الخير ودوامه، وهذه اللفظة تبارك لا تقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه اللفظة تبارك لا تقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى، فما يقوله بعض العوام تبارك علينا يا فلان فهذا لا يجوز، لأن هذه اللفظة لا تطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. وقولهم الشيخ هذه العبارة تباركت علينا أو لا يجوز، هذا ما يجوز أن يقال للمخلوق تبارك علينا أو تباركت علينا، ما يجوز هذا، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. أما أن يقال أنت مبارك فلا بأس بذلك. نعم. بعض العوائل الشيخ يسمون أولادهم تبارك أيضا. لا ما يجوز هذا، مبارك يقولون مبارك. نعم. اللي عند الناس مبارك يقولون مبارك. نعم. وتعالى جدك أي جلت عظمتك. الجد هو العظمة، تعالى جدك جلت عظمتك، جلت عظمتك سبحانه. نعم. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. هذا تفسير هذه الكلمة، لا إله إلا الله أو لا إله غيرك، تفسيرها أنه لا معبود بحق، لا معبود بحق سواك. المعبودات كثيرة ولكن كلها باطلة، والله جل وعلا هو المعبود بحق. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، لا إله غيره أو لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. فقول لا معبود بحق، لا يجوز أن تقول لا معبود إلا الله أو لا معبود إلا أنت، هذا لا يصلح، لأن المعبودات كثيرة وهي باطلة، إلا عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. نعم، هناك استفتاحات وردت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع شيخ الإسلام بن تيمية في رسالة مستقلة، ولكن المشهور والأفضل هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخره، هذا في الفرائض. وأما قيام الليل فيأتي بالاستفتاحات الأخرى. نعم. ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. ثم بعد الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى الله جل وعلا من الشيطان الذي هو إبليس وأعوانه، ألتجئ إلى الله ليقيني من شره ويكفيني أمره ويبعده عني. لأن الشيطان يحضر عندما يريد العبد الصلاة ليلبس عليه صلاته، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبعده الله عنه. نعم. ثم يبسمل سرا. والرجيم الشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، وهو البعد، فالشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل. والرجيم بمعنى المرجوم، الشيطان يرجم بذكر الله ويرجم بتوحيد الله عز وجل ويبعد. نعم. ثم يبسمل سرا. ثم بعد الاستفتاح والاستعاذة يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة. هذه البسملة هي آية من القرآن، آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيره، وإنما هي آية مستقلة تبدأ بها السور ما عدا براءة. نعم. وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة. نعم، سورة بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن مستقلة، يؤتى بها قبل السورة من القرآن، وهي ليست من سورة معينة، وإنما هي آية مستقلة. إلا الفاتحة فقد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، والراجح أنها آية مستقلة قبل الفاتحة أو غيرها من السور. نعم. ويسن كتابتها أوائل الكتب. نعم، يسن كتابة الفاتحة أوائل الكتب، سواء الكتب المؤلفة أو الرسائل التي يتراسل الناس بها، كما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهي في هذه السورة بعض من هذه الآية، وأما في غيرها من السور فهي آية مستقلة يؤتى بها قبل السورة. نعم، إلا براءة من الله ورسوله، سورة التوبة. نعم، فهذه لا تذكر قبلها البسملة لأنها لم تنزل قبلها. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويذكر في ابتداء جميع الأفعال بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية لا يبدأ فيه بالحمد لله، والبداءة تكون حقيقية وتكون إضافية، فكلاهما الإضافية والحقيقية كلاهما مشروع. نعم، وهي تطرد الشيطان كما قال أحمد لا تكتب أمام الشعر، هي تطرد الشيطان، يعني الحكمة من الاتيان بها أنها تطرد الشيطان عن القارئ، فلا يلبس عليه قراءته أولا يلبس عليه صلاته. نعم، كما قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه. نعم، لا تكتب أمام الشعر لأن الشعر فيه الهجاء وفيه الكذب وفيه ما فيه الشعراء ويتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، لكن الشعر الطيب ولا بأس أن تكتب أمامه، فالمنظومات في العلوم الشرعية تكتب أمامه، وإنما المراد الشعر الذي هو ما يجري بين الشعراء من الهجو والهجاء ومن المدح الكاذب ومن الأمور التي لا تليق بأن تذكر معها البسملة. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، سوف إن شاء الله نستكمل هذا الدرس في اللقاء القادم من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أشكر الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا والذين أيضا رحبوا ببداية هذه الدروس لسماحة الشيخ صالح الفوزان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة شيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.